يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلاً.